بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. الجعالة ذكر بعض أهل العلم ومنهم ابن مالك في كتابه في التثليث أنه يجوز فيها الحركات الثلاث، فهو من الحروف أو فهو من الألفاظ المثلثة، فيجوز فتح الجيم وضمها وكسرها، ولكن المشهور على ألسنة الفقهاء إنما هو الفتح الجعالة، وإنما في لسان العربي تجوز الأوجه الثلاث جميعا. وعقد الجعالة من العقود المهمة التي يحتاجها كثير من الناس، وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الجعالة هي إحدى عقود الإجارة، فحقيقة عقد الجعالة إنما هو عقد إجارة، ولكن خفف في هذا العقد بعض التخفيف، فنفي أو فجوز نفي العلم ووجود الجهالة سواء في المعقود عليه أو في أحد العاقدين وهو العامل كما سيأتي بعد قليل. إذن فعقد الجعالة عقد من عقود الإجارات، لكنه يختلف عن عقود الإجارات من جهات. وقبل أن أبدأ بذكر كلام المصنف وكيف نستطيع التفريق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة، من المهم جدا أن نبين ما الفرق بين هذين العقدين. ما الفرق بين هذين العقدين؟ نقول أولا، أول فرق مهم بين الجعالة والإجارة أن الإجارة عقد على العمل، وأما الجعالة فإنما هي عقد على النتيجة. وطبعا دائما عندما نتكلم عن الإجارة التي هي شبيهة بالجعالة فإنما هي إجارة الإجارة على العمل، لا إجارة المنافع وهو العين المؤجرة، وإنما نقصد العمل. إذن أول فرق مهم بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد على العمل، بأن يحدد مقدار العمل سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق، وأما الجعالة فإنما هي عقد على النتيجة بغض النظر عن مقدار العمل، فقد يكون العمل قليلا وقد يكون عملا كثيرا. وهذا هو من أهم الفروق بين هذين العقدين. ولذلك عندما أقول استأجرتك تعمل لي الشيء الفلاني كل يوم بكذا، فإنه عقد إجارة لأنه حدد العمل. وأما قلت إن تعاقدت معك على أن تفعل لي هذا العمل المعين فإنها جعالة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الجعالة، أو نبدأ بالإجارة، أن الإجارة يجب أن تكون الأجرة معلومة بخلاف الجعالة، فإنه يجوز أن يكون الجعل مجهولا. يجوز أن يقول من فعل لي كذا فله جعل ويسكت ولا يقول كم هذا الجعل، وسيأتي بعد قليل حينما يكون الجعل مجهولا إلى ما يصار حينئذ إليه. إذن نجد هنا أن الجعالة خفف فيها من حيث الثمن أو المعقود عليه وهو الأجرة أو الجعل، ففي الأجرة يجب علم به بينما في الجعالة يجب لا يلزم العلم به. من الفروقات أيضا المهمة أن العمل في عقد الإجارة معلوم، يجب أن يكون معلوما إما بالزمان أو بالقدر، بينما في الجعالة يجوز أن يكون مجهولا. إذن العمل يجوز أن يكون معلوما ويجوز أن يكون مجهولا. مثاله: من رد ضالتي. قد تبحث عن الضالة يوم وتجدها، وقد تجد سنة كاملة تبحث عن هذه الضالة، إذن فالعمل مجهول فهو جعالة. ولكن لو قال ابحث عن ضالتي ولك بكل ساعة تبحث فيها مقدار كذا، إذن هذا عقد إجارة لأن العمل فيه يكون معلوما، بخلاف الجعالة فإن العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. وكذلك أيضا ما يتعلق بالمدة فهي تابعة له، وهذا هو الفرق الرابع، أن المدة في عقد الإجارة إذا كانت مؤقتة بزمن فيجب أن تكون معلومة، بينما الجعالة يجوز أن تكون معلومة ويجوز أن تكون مجهولة. من الفروقات أيضا أن مشهور المذهب أن عقد الإجارة لا يجوز أن يجمع فيها بين المدة وبين العمل، فإما أن تقدر بالمدة فقط وإما أن تقدر بالعمل فقط، هذا هو مشهور مذهب. الرواية الثانية وذكرناها في باب الإجارة، يجوز في عقد الإجارة الجمع بين العمل والمدة. وأما الجعالة فإنه يجوز الجمع بينهما بلا إشكال، فيجوز أن تقول من وجد ضالتي مثلا، من وجد هذا المفقود لي خلال هذا الشهر، فإنه يكون حينئذ له مبلغ كذا وكذا، فإنه قد حدد الجعالة بأجرة. من أهم الفروق وسيتكلم عنه المصنف بعد قليل وسنرجع له، أننا نقول إن عقد الإجارة عقد لازم فلا يجوز الرجوع فيه، بخلاف عقد الجعالة فإنه عقد جائز يجوز الرجوع فيه. ويترتب على ذلك أيضا فرق سادس أو سابع لا أعلم، أن عقد الإجارة لا يصح إلا إذا التزم العامل بالعمل، يجب أن يلتزم يقول نعم وافقت على هذا العقد بإجاب وقبول، بينما الجعالة تجوز بالتزام وتجوز بغير التزام، فيقول من عمل لي كذا، فيأتي شخص لا يقول نعم أنا وافقت، فيذهب ويبحث ويجد الشيء المعقود عليه. أيضا من الفروقات، أيضا والفروقات متعددة لكن الفروقات هذه مهمة للتفريق بين العقدين، أننا نقول إن عقد الجعالة يصح من غير تحديد لعامل، مثل ما قلنا قبل قليل من بحث لي كذا فإنه يكون متعلقا به، بينما متعلقا به العقد، بينما عقد الإجارة لا بد أن يحدد العامل. الفرق الأخير أن نقول إن عقد الإجارة لا يجوز في أعمال القرب، أعمال القرب فلا يجوز إجارة على إمامة ولا على تدريس قرآن ولا على غيرها، بينما الجعالة تجوز على أعمال القرب، لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال اجعلوا لي جعلا لما جاء اللذيغ، فأراد أبو سعيد أن يرقيه بالفاتحة. هذه التسعة فروق أو الثمانية لا أعلم، معرفتها مهم جدا، لأنك إذا عرفت هذه الفروق استطعت أن تفرق متى يكون العقد عقد جعالة ومتى يكون عقد إجارة. ولذلك ذكر بعض الشراح للمنتهى أو المحشين له أننا متى نستطيع التفريق بين العقدين، متى نقول إن العقد جعالة أو إجارة؟ نقول إذا جهلت الأجرة أو جهل الثمن، لنقول معنى أصح جهلت الثمن وجهل أو جهل العامل بأن قال من فعل لي كذا، أو جهل العامل أو جهلت المدة، فإنه حينئذ نحكم بأن العقد عقد إجارة، بأن العقد عقد إجارة، بأنه عقد جعالة، فإن نحكم بأن العقد عقد جعالة لأنه مجهول واحد من هذه الأمور الأربعة. هذا أهم أمر نفرق به، إذا وجد الجهالة في أحد هذه الأمور الأربعة والثلاثة حينئذ نحكم بأنه جعالة. ما الذي يترتب على الجعالة؟ أن العقد ليس بلازم، فيجوز لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقد وقت ما شاء، وسنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. الأمر الثاني أننا نقول إذا أراد المتعاقدان أن لا يكون العقد لازما وإنما يكون عقدا جائزا، إذا اتفقا على أن العقد بينهما عقد جائز وليس بعقد لازم، فإنه حينئذ يكون جعالة. ولذلك ذكر بعض المحشين قال والقاعدة أن العمل إذا كان مجهولا لا يمكن الإجارة عليه فهي جعالة، كما ذكرنا قبل قليل في الحالة الأولى، وإذا كان معلوما ولكن لم يقصد الإلزام به فإنه أيضا يكون جعالة حينئذ. طبعا مسألة التفريق بين الجعالة والإجارة قد تكون واضحة في بعض الصور التي ذكرناها قبل قليل حينما ينتفي واحد من هذه القيود الثمانية والتسعة ذكرناها قبل قليل، لكن هناك صور اختلف الفقهاء أهي إجارة أم جعالة لوجود جميع الاحتمالات الوجود والنفي. وأضرب لذلك مثالا واحدا لضيق الوقت، فقالوا إن المرء إذا قال لآخر أنزل لي بضاعة من سفينة أو أنزل لي هذه البضاعة من سيارة ونحوها، فيقولون إن هذا يحتمل أن يكون إجارة ويحتمل أن يكون جعالة، فوجه احتمال أن يكون إجارة لأن العمل معلوم، إنزال البضائع عظيم العمل ومحدد ومقدر والعام المحدد. ووجه احتمال أن يكون جعالة أن الأجر على النتيجة إذا أنزلتها فلك كذا، فلما كان العام المعلوم والأجرة معلومة والعمل معلوم وسائر المسائل سبق ذكرها قبل قليل والجوع المعلوم وهكذا، فنقول إنه يدل على أنها إجارة. وإذاك اختلفت الرواية أهذا العقد عقد جعالة أم هو عقد إجارة. والقاعدة عندنا أنه إذا تردد العقد بين عقد لازم وعقد جائز فإننا نحمله على العقد اللازم لأنه أقوى، فنقول إنه حينئذ إذا ترددت في الحكم على عقد بين كونه جائزا أو لازما أو إجارة أو جعالة بحيث أنه وجد فيه جميع شروط الإجارة فإننا حينئذ نقول ماذا؟ هو عقد إجارة عقد لازم. وبناء عليه الفقهاء يقولون إذا اختل أحد شروط العلم في الإجارة فإنها تنقلب إلى جعالة بشرط أن تكون على عمل وألا تكون على منفعة عين. نبدأ بكلام مصنف بعدما عرفنا المسألة الأولى وهي قضية الفرق بين الجعالة والإجارة، وهي من أهم المسائل حقيقة، من أهم المسائل هذه المسألة وهي الفرق بين الجعالة والإجارة. ومن ضبط هذا الفرق بينهما فإنه ينحل عنده بإذن الله عز وجل أغلب مسائل هذا الباب تنحل. يقول المصنف وهي أي الجعالة أن يجعل شيئا معلوما، حمكم الله، قوله أن يجعل شيئا معلوما يدل على أنه لا بد من تحديد ومن العلم بالمجعول به إلا في صور مستثناة سيمر بعد قليل فيجوز فيها أن يكون غير محدد الجعل، واستأتي إن شاء الله بعد قليل. ولذلك ذكر المصنف بعد قليل قال إنه إذا لم يكن هناك جعل فإنه لا يستحق شيئا، إذا لم قال من فعل لي كذا وسكت ولم يقل بجعل فإنه حينئذ لا يستحق شيئا إلا في صور مستثناة ستأتي بعد قليل. إذن فلا بد في الأصل أن يكون هناك جعلا، أن يكون هناك جعل، فإن لم يكن هناك جعل فالأصل أنه لا يصح العقد إلا في صور مستثناة سنذكرها ومنها رد الضالة. قال أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له، انتبه قول المصنف لمن يعمل له، هذه نأخذ منها مسائل دقيقة ومهمة. المسألة الأولى قول المصنف لمن يعمل، وهذا يدلنا على أن العامل في عقد الجعالة إذا لم يعمل شيئا فإنه لا يستحق الجعل، لا بد أن يعمل، فإن لم يعمل شيئا فإنه لا يستحق الجعل. وينبني على ذلك مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى أن رجلا لو قال من رد ضالتي فله كذا وكانت هذه الضالة بيد رجل فنقول وأعطاه إياها، لم يعمل شيء لأنها في يده ما بعد بحث ولا بعد التقطها أو وجدها فهي في يده، فحينئذ نقول إنه لا يستحق الجعل لأنه لم يعمل شيئا، لم يعمل شيئا، فلا بد من وجود العمل منه. سيأتي معنا صورة أخرى بعد قليل أنه إذا يعني لم يعلم إلا بعد وجود الجعل استمر بعد قليل في أثناء عمله لما بحث عن الضالة علم بوجود عقد الجعالة فسيأتي أنه يأخذ فسطته ولا يأخذ الجعل كاملا. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي قضية قول المصنف لمن يعمل، فمن لم يعمل شيئا فإنه لا يستحق أجرتها لأنها عقد على عمل. قول المصنف هنا له، الضمير هنا عائد لمن؟ للجاعل الذي أنشأ العقد، للجاعل الذي أنشأ العقد. وبناء على ذلك فإننا نستفيد من هذه الجملة أن الفائدة العمل إذا كانت عائدة للجاعل فإن عقد الجعالة يصح بلا إشكال، بلا إشكال، وهذا هو منطوق الكلام. لا بد أن يكون نفع العمل له، من رد ضالتي، من فعل لي كذا، من أصلح سيارتي بعمل منه، من قوم هذا العود، كان يكون هناك عود ساقط على الأرض يقول من قومه فله كذا، هو المنتفع به. طيب ما هو مفهوم هذه الجملة؟ نقول مفهوم هذه الجملة صورتان. الصورة الأولى أن العمل إذا كان عائدا للعامل منفعته فإنه لا يسمى عقد جعالة وجها واحدا، حكي وجها واحدا في المذهب، كأن يقول رجل لآخر إذا بنيت دارك فلك كذا، إذا بنيت دارك فلك كذا. فمنفعة العمل عائدة للعامل نفسه، فيقول إن هذا العقد لا يسمى عقد جعالة، وإنما يكون من عقود الوعد، وعقود الوعد ليست لازمة، ليست واجبة، لأن العمل راجع له. فكان يقول إذا فعلت كذا، إذا مثلا خلنا نقول مثلا مثال عائد له، يقول إذا نجحت في دراستك فلك كذا، هذا ليس عقد جعالة، يقول لأن منفعة العمل عائدة إليه هو نفسه وليست عائدة للجاعل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أو مفهوم الجملة الثانية، وهي إذا كانت منفعة العمل عائدة لأجنبي، إذا كانت منفعة العمل عائدة لأجنبي، مثل أن يقول من بنى جدار فلان فله كذا، من رد ضالة فلان، رجل أجنبي، أجنبي عن العامل وعن الجاعل معا، فهل يكون العقد عقد جعالة أم لا؟ فيه روايتان في المذهب، والمشهور من المذهب أنه ليس عقد جعالة، ليس جعالة، وإنما يكون من التزام المال. وهل هذا الالتزام واجبا أو ليس بواجب على الشخص؟ فيه روايتان أيضا، والظاهر من كلام الفقهاء أن كل وعد والتزام ليس بسبب إنشاء عقد فإنه لا يكون لازم. هذا هو كلامه في هذه المسألة. إذن فقول المصنف لمن يعمل له أخذ منها ثلاثة أحكام: الحكم الأول أنه لا بد من عمل، فما لا عمل فيه لا يصح. الحكم الثاني قوله يعمل له، أنه لا بد أن يكون العمل أو المنتفع هو الجاعل، وبناء عليه فلو كانت فائدة العقد عائدة للعامل فإنه لا يصح وجها واحدا في المذهب، وإن كانت عائدة لأجنبي ففيه روايتان في المذهب، وكثير من المتأخرين يميل إلى أنه لا يسمى عقد جعالة وإنما هو التزام للمال. وهل التزام يكون واجبا أو ليس بواجب؟ هذه فيها خلاف هذه الجزئية. يقول المصنف لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. هذه المسألة ذكرناها في بداية الدرس، وهو أن العمل يجوز أن يكون معلوم ويجوز أن يكون مجهولا. طيب بما يتحقق العقد تمامه؟ بالنتيجة، وذلك نحن دائما نجعل العبرة بالنتيجة. لمن لم يعمل له عملا فتكون نتيجة العمل الشيء الفلاني، بناء الدار، إصلاح السيارة، خياطة الثوب، وهكذا. فالعبرة بالنتيجة. حينئذ نقول من وصل لهذه النتيجة فإنه يكون قد التزم العقد. طيب قال معلوما أو مجهولا، يدلنا على أن العمل يجوز أن يكون معلوم أو مجهول. قوله مدة معلومة أو مجهولة كذلك، فيجوز في عقد الجعالة أن يكون معلوما للعمل، ويكون أن يجوز أن يكون مجهولا، وكذلك يقال في المدة، وذكرنا مثالها في المقدمة بمشيئة كما سبق. يقول المصنف بدأ يذكر أمثلة لعقود الجعالات. قال كرد عبد، رجل عنده عبد قد أبق منه فقال من رد عبدي فله كذا، هذا عقد جعالة، والسبب أنه لا يعرف العمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا تعرف المدة أيضا، فيسمى جعالة لأنه على النتيجة. فلو أن امرأة بحث عن هذا العبد أو الشاة التي ضلت، بحث عنها شهرا كاملا ولم يجد شيئا، فإنه لا يستحق ولو تعب، لابد أن يكون هناك نتيجة، بخلاف عقد الإجارة فإنه على العمل سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق. واضح موسى؟ طيب قال ولقطة، أي من وجد لقطة ساقطة منه، يقول لقطة ساقطة، من وجدها فله كذا، أيضا هذا يسمى جعل، لقطة للشخص، لقطة له هو، من وجد لقطة لي. نعم. قال وخياطة، عقد الخياطة أيضا هذا من العقود التي تتردد بين عقد الإجارة وبين عقد الجعالة، تتردد بينهما، فقد يكون عقد إجارة أحيانا إذا علم العمل، وقد يكون عقد جعالة إذا لم يعلم العمل. فهنا الصورة أنه من عقود الجعالات لأنه لم يعلم العمل تماما، ولذلك بعض الفقهاء تجد أنهم يمثلون بالخياطة في الأجير المشترك كما سبق معنا، يرون أن الخياط الأجير المشترك، هذا إذا علم عمله كاملا. وأما هنا فنظر لأن لا يضبط العمل أحيانا، فقد يزيد وقد ينقص باختلاف الأقمشة وهكذا، فإنهم يلحقونه بالجعالة. وقد سبق بين معنا أنه إذا تردد، إذا وجد جميع الشروط كاملة وتردد العقد بين كونه إجارة وبين كونه جعالة فإنه حينئذ ينقلب نجزم بأنه إجارة على الصحيح من المثال. قال وبناء حائط أيضا بناء الحائط يتردد بين كونه إجارة وجعالة، فلو جهل العامل أو جهلت المدة أو جهل الجعل، جهلا يعني لا نقول جهل الجعل وإنما نقول أو جهل العمل أو جهل العمل، فإنه حينئذ يكون عقد جعالة، وإلا فإنه يكون عقد إجارة، ابن لي هذا الحائط بكذا. طيب. قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. يقول إن هذا العامل إذا بدأ في العمل الذي أدى للنتيجة بعد علمه أي بعد علم العامل بقوله أي بقول الجاعل، من رد ضالة فله كذا. إذن فقوله فمن فعله أي فعل المعقود عليه وهو عمل الذي يؤدي بالنتيجة بعد علمه أي بعد علم العامل بقوله أي بقول الجاعل الذي سبق ذكره قبل قليل، استحقه أي استحق الجعل، استحق الجعل. فإذا كان علمه أو عمله بعد العلم فإنه يستحق الجعل كاملا. طيب شو الصورة الثانية؟ قال وفي أثنائه، سأرجع لكلمة والجماعة يقتسمونها بعد قليل. قال وفي أثنائه يعني إذا كان فعل الشيء في بعد أن بلغه، يعني فعله بعد أن بلغه، فعل جزءا منه من الذي يؤدي رد الضالة ثم بلغه بعد ذلك أنه قال من رد ضالة فله كذا، فإنه فيه حينئذ يستحق قصة تمامه ولا يستحق الجعل كاملا. بدأ يبني الجدار ثم سمع في منتصفه أن رجلا قال من بنى هذا الجدار فله كذا، فحينئذ نقول تستحق نصف الأجرة ولا تستحق نصف الجعل ولا تستحق الجعل كاملا، لأن الجعل لا بد أن يكون فيه عمل، وبناء على ذلك فإنك استحققت نصف العمل لا كله. هذا رأيه. طيب المسألة الثالثة معنا في قول المصنف والجماعة يقتسمونه، هذه مسألة واضحة لكن فيها مسألة قد تحتاج إلى تأمل قليلا. يقول الشيخ أن الشخص إذا جعل عقدا عقد جعالة على شيء سواء اتفق مع أشخاص معينين أو لم يتفق مع أحد، اتفق مع أشخاص معينين افعلوا لي هذا الفعل، ابنوا لي هذا الجدار مثلا، أو لم يتفق مع أحد قال من بنى لي هذا الجدار فقاموا ببناء هذا الجدار، فإنهم يقتسمونه بينهم لأنه بمثابة الشركة، شركة العمل، شركة الأبدان وهي عمل، فإنهم يقتسمونه بينهم، وهذا واضح جدا لا إشكال فيه. طبعا إذا كانوا محددين لابد أن يتفق معهم ابتداء، وإن كانوا غير محددين فإنه يجوز، وهذا سبق الإشارة لها في أول الدرس. لكن انتبه معي، المسألة الدقيقة في هذه المسألة أن الفقهاء يقولون إن اقتسام الشركاء لا يكون بحسب عملهم وإنما يكون بحسب رؤوسهم، ولذلك الفقهاء قديما أو كثيرا لا أقول قديما والفقهاء كثيرا ما يجعلون القسمة على الرؤوس ولا يجعلونها على الأعمال، وهذا كثير له نظائر، قالوا لأن العمل لا يمكن ضبطه بخلاف الملك، الملك يمكن ضبطه لكن العمل لا يمكن ضبطه، ولذلك فإنهم يقولون من اشترك في قتل امرئ خطأ فإنهم يقتسمون على الرؤوس، يقتسمون الدية التي التزموها في ذمتهم على الرؤوس ولا يقتسمونها بحسب نسبة الخطأ عليهم، ولذلك يخطئ من يخطئ من المعاصرين حينما يقول إذا اشترك اثنان في قتل رجل أن القتل يكون بنسبة الخطأ، كم يقدر المختص سواء كان جهة مرورية أو غيرها، فإذا قال على أحدهما 75 وعلى الثاني 25 يقول إن الأول يدفع 3/4 الدية والثاني الربع، نقول هذا غير صحيح، لأن ضبط الأعمال متعذر، وقد سبق معنا في الشركات أنه إذا تعذر ضبط نسبة في الشركة فإنه يصار إلى القسمة بالرؤوس، دائما نقول هذا الشيء، فإذا قالتنا نحن شركاء ولم يتفقوا على نسبة ابتداء فإنه تكون بالرؤوس، فكذلك هنا كل شيء يتعلق بالعمل سواء كان ضمانا أو استحقاقا كما في الجعالة فإنهم يقتسمونه بالرؤوس ولا يقتسمونه بنسبة العمل، وهذه مسألة مهمة في القسمة يجب أن ننتبه لها دائما ويكون في خطأ من كثير من الناس وخاصة من المعاصرين في هذا الباب. العمل عندنا الآن القضاة لا يقسمون على النسبة، وإنما يقسمونه على أربعة أحوال، إما على النصف أو الربع أو ثلاثة الأرباع فقط أو الكل. والحقيقة أن كلام بعض القضاة، ليس كل القضاة مثل على هذا الشيء، وهذا قسم مؤخر مشى عليه بعض القضاة المتأخرين، عملهم في هذا الدية فيه نظر على طريقة فقهائي. فقهاؤنا لا يقولون بالنسبة أبدا، وإنما يقولون على الرؤوس، القسم على الرؤوس مطلقا، ولهم قاعدة في هذه مسألة قاعدة القسمة، القسمة لها قاعدة مستقلة تدرس وحدها. نعم. طيب، إذا انتهينا من قضية قول المصنف والجماعة يقتسمونه، أي يقتسمونه بالرؤوس سوية بينهم، لا نفرق من عمل أكثر بالأقل، لأن العقد مع جميعهم وليس عقدا مع أحدهم. بدأ المصنف يذكر فرقا مهما من الفروقات بين الجعالة وبين الإجارة، وهو أن عقد الجعالة عقد جائز بخلاف عقد الإجارة فإنه عقد لازم. وما الذي ينبني على ذلك؟ هو ما ذكره المصنف، يعني ما الذي يبنى على أن عقد الجعالة عقد جائز؟ قال ولكل فسخها، أي فسخ الجعالة، يجوز للعامل أن يفسخها يقول لا أريد أن أكمل العمل، ويجوز للجاعل أن يفسخها فيقول خلاص ليس لك شيء. ولكن لو كان العقد عقد إجارة فإنه لا يجوز لكلا الطرفين أن يفسخها. عقود الإجارات لازمة في حق الطرفين، سبق ذكرها قبل. طيب، قال ولكل فسخها، أي فسخ العقد. فمن العامل، لو كان الفاسخ هو الذي، لو العامل هو الذي فسخها، فإنه لا يستحق شيئا، لا شيء له، لأنك لم تكمل العمل، والعقد على النتيجة وليس على العمل. ولذلك كثير من الناس قد يستأجر عاملا لشيء معين، يقول افعل لي هذا العمل، اضرب لي هذا البيت بوية مثلا، ويريه عمله، أو يكون مجهول، ونتفق أنا وإياك يسمونها القطوعة مثلا، هذا القطوعة. في الحقيقة أن كثيرا من صور ما يسمى بالقطوعة، في الحقيقة أن كثيرا من صوره هو عقود الجعالة. فلو أن العامل في أثنائه امتنع من إكمال العمل لأنه وجد أنه خسران، وأن هذا العمل لا يناسب يعني ما خسر يعني الجهد الذي سيبذله، فحينئذ نقول لا تستحق شيئا لأن عقد جعالة. وأما إذا كان الذي فسخ العقد هو الجاعل فسيذكرها المصنف بعد قليل. قال ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، يعني يقول إن الجاعل لو فسخ العقد قبل شروع العامل لا شك أن العامل لا يستحق شيئا ولا يجب على الجاعل شيئا، هذه واضحة. ولكن إذا بدأ العامل في العمل، بدأ العامل في العمل، فحينئذ إذا فسخها الجاعل، ونحن قلنا إنه عقد جائز، إذا فسخها الجاعل فحينئذ يجب عليه أن يعطي العامل أجرة المثل، تقدر بالأجرة. وفي رواية ثانية في المذهب أنها تقدر بنسبتها من الجعل، من الجعل، كم الجعل؟ 50، كم مضى من العمل؟ نصفه، إذن تعطيه نصفه. وهذه القسمة ارتضاها بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين، لكن عموما عليه المذهب أنها تقدر بالأجرة. ولماذا ذكرت هذا يعني الرواية الثانية هنا؟ لأن هناك عقد يعني دائما يكثر فيه فسخ فسخه وهو جعالة، يكثر فسخه من جهة الجاعلين، وذلك وهو عقد الجعالة باعتبار التوكيل في الخصومة، وهو ما يسمى بعقد المحاماة. فكثير من الناس يأتي لمحام مثلا ويقول لك مبلغ كذا إذا ربحت هذه القضية، فحينئذ لك هذا المبلغ، فجعله عقد جعالة ليس عقد إيجار كل شهر بكذا وهكذا، وإنما قال إذا ربحت هذه القضية فلك كذا، فيستمر معه إلى آخر جلسة أمام القاضي، وحينئذ يفسخ عقد الجعالة التوكيل. قد تكون يعني المحامي ربحها في قضية أو في قضيتين، فنقول حينئذ على مشهور مذهب ليس له إلا عقد إجارة أجرة المثل. وأما على الرواية الثانية فإنه ينظر بالنسبة والتناسب فيها، وهذه كثيرة أمام المحاكم، يأتي المحامون فيرفعون دعوى على موكريهم، لأنه يقول قبل الجلسة في آخرها بلحظة ألغى، في آخر جلسة اللي هي جلسة يعني الحكم، يخلع أو يفسخ العقد لكي ينتقل إلى عقد إجارة. ما نستطيع تقدير في الشركة. في الشركة ما نستطيع تقدير لأن ما نعرف كم الأول بذل من الوقت والثاني والثالث والرابع. لكن لما يكون شخص واحد فإنه يمكن تقديره بدليل أنه يجوز عقد الإجارة عليه. لكن عقد الإجارة على الجماعة الأصل أنهم شركاء. طيب نعم. يقول الشيخ ومع الاختلاف في أصله بدأ يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسألة الاختلاف في العقد، يعني إذا اختلف الجاعل والعامل. قال ومع الاختلاف في أصله أي في أصل الجعل، بأن قال العامل قد جعلت لي جعلا، وقال الرجل الذي عقد الذي منتفع بهذا العمل قال لا لم أجعل لك شيئا، لم أجعل لك جعلا، وإنما قلت من فعل لي كذا، أو من قلت أرغب أن شخص يفعل كذا، فهو متردد في إنشاء العقد وعدمه. قال ومع الاختلاف في أصله أي في أصل الجعل ووجود العقد فيقبل قول الجاعل، لأن الأصل عدم وجود هذا العقد إلا أن تكون هناك بينة تدل على قول العامل. قال أو في قدره أي كم مقدار الجعل، قال أحدهم ألف والثاني قال ألفان، فالعبرة بقول الجاعل. نعم. يقول المصنف ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. الشخص إذا رد لغيره شيئا وكان صاحبه لم يجعل جعلا، قال من رد ضالتي لي ضالة ضاعت أو لي لقطة سقطت مني، من يبحث عنها من يبحث عنها، لم يقل جعلت جعلا، فحينئذ نقول لا يستحق شيء. ما السبب؟ لأنه لم يجعل له جعلا. ذكرنا في التعريف أن يجعل شيئا معلوما لا بد أن يجعل، فكونه لم يجعل شيئا معلوما حينئذ نقول إنه لا يستحق شيئا. الحالة الثانية أن هناك صور مستثنات في الشرع، وهي صورتان على مشهور المذهب، أن من رد فيها الضالة أو فيما في معناها فإنه يستحق الجعل وإن لم يجعل له جعلا. الصورة الأولى ما ذكرها المصنف في قوله إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. جاء في بعض الأحاديث أن من رد آبقا ضائعا يعني عبدا آبقا فرده إلى سيده فإنه يجب على سيده أن يعطيه دينارا من الذهب وهو 4 جرامات وربع أو 12 درهما، والدرهم يعني يعادل تقريبا 5 أو 3 جرامات إلا 5%، فحينئذ يجب عليه وجوبا هذا الأمر، هذا عن رد الآبق. المسألة الثانية في المذهب التي يجب فيها إعطاء الجعل وإن لم يوجد عقد جعالة بينهم، قالوا من أنقذ متاعا من مهلكة كبحر ونحوه سقط فيه فإنه حينئذ يعطى أجرة المثل من باب الحث على إنقاذ أموال الآخرين. كان يكون هناك حريق فأخرج منه مال فحينئذ يستحق الأجرة على هذا الشيء. غير هذين الحالتين لا يستحق أجرة البتة ولا جعلا، الثاني يستحق أجرة المثل والأول يستحق فيه ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهم. غير هاتين الصورتين لا يستحق شيء. هناك صورة مشهورة عند الناس أنه إذا وجد محفظة ثم سلمها لصاحبها فإنه يجب أن يعطيه شيئا. نقول أول شيء كونه يجب لا يجب، وإنما هو مندوب ليس واجبا، وذلك فقهاؤنا يقول لا يجب عليه لأنه ما جعل جعلا في البداية، لم يجعل جعلا فلا يجب عليه شيء ذلك، وإنما هو من باب الأدب. لكن نقول هذا من حيث الأصل، لكن نقول لو كان هناك شرط عرفي مثل موجود في بعض الدول، هذا ليس عندنا، أن من وجد مالا لغيره ثم رده له فإنه يستحق عشر المبلغ، لكن هذا غير موجود عندنا في المملكة، فقد يكون له وجه بأن الشرط العرفي يعني الشرط المتواضع عليه يعني له وجه ما أجزم به، ولكن الشرع أنه لا يجب أن يعطيه شيء لأن هذا رد الأمانة. التبرع بالدم يقول أول شيء ليس جعالة، لأن التبرع بالدم هو بيع للدم، وذلك الدم لا يجوز بيعه لأن الشخص لا يملكه، فهذا من باب بيع الاختصاص، شيء عندك أعطيت إياه من باب الاختصاص، وذلك صدرت قرارات مجامع علمية أن الدم والأعضاء لا يجوز بيعها، وإنما يجوز أن تتبرع بها مجانا. ولذلك العمل عندنا الآن أنه لا يجوز أخذ الأجرة للتبرع بالدم، ولا يجوز أخذ الأجرة على التبرع بالأعضاء لأنها غير مملوكة لك، ما يجوز تبيعها. وأما الاختصاص فيجوز التبرع به ولا يجوز المعاوضة عليه. طيب المعمول به الآن ما يعطونه شيء، وإنما يعطونه كاس عصير ويعطونه الظاهر شهادة فقط. يعطون فلوس، هم يقولون يعني بعض الناس، وهذه أنا عندي محل إشكال، وهي ماذا؟ أن بعض الناس يقول لك أن التبرع بالعضو سواء كان عن طريق الجمعية أو عن طريق الأشخاص إذا كانت من باب الهدية فإنه يجوز، زين؟ فيقول إنه هذا من باب الهدية، هبات، كأنه هو تبرع وأنا تبرعت له بما ليس على سبيل المعاوضة. لكن الحقيقة أن كثير من الناس يدخل لهذه العقود سواء كان مع جمعية أو كان مع شخص. بعض الناس يكون عنده والده يحتاج إلى كلى ويريد أن يشتري من شخص، نحن قلنا ما يجوز الشراء، متفق المعاصرون على أنه لا يجوز في الجملة. طيب المجامع العلمية نتكلم عنها، فيقول خلاص أن تبرع مجانا لوالدي بالكلية وأنا سأعطيك هدية 10,000 ريال. نقول إن الهبة بقصد الثواب بيع، فإذا كان هناك نوع مشارطة وتعليق أحد الهبة أحد العقدين على الآخر فهو عقدي. لكن لو كان الرجل قصده بالتبرع يعني التبرع المحض ثم جاءه هذا الهدية فإنه يجوز. إذن واضح أنه معاقد يأخذ منهم المبلغ. أحجيه والله أني ما أدري، تحتاج إلى مراجعة تأمل أكثر يمكن، أنا تأمل وأسأل المشايخ ورد. طيب إذن عرفنا مسألة المسألة قلناها قبل قليل وهي مسألة رد الضالة. نعم يقول المصنف باب اللقطة، طبعا انتهينا من باب الجعالة. طبعا قوله ويرجع بنفقته أيضا يعني أنه من رد آبقا، أن من رد شيئا لغيره، من رد آبقا، نعم أن من رد آبقا فإن هذه النفقة التي تكون مترتبة على الرد أو مترتبة على حفظ الآبق فإنه يرجع بها على سيدها اللي هو على صاحبها. سم؟ إن يعطى عليه. المذهب فقط في رد الآبق فقط، ضالة الغنم إذا لم يكن هناك معاقدة، وهذا كثير عندنا، ضالة الغنم الآن وضالة الإبل يجده ويردها لأصحابه، لا يجب، وإنما خاص في العبد. نبدأ الآن في مسألة ثانية وهي مسألة باب اللقطة. اللقطة هذا عقد من عقود الإباحات، وسبق معنا أن التملك يكون بأحد ثلاثة أسباب، إما بالاستخلاف وهو الإرث، سنبدأ إن شاء الله به بعد الدرسين. الأمر الثاني إما أن يكون بالإباحة وإما أن يكون بالمعاقدة، والمعاقدة انتهينا منها بباب الجعالة، فإن الجعالة آخر عقود المعاقدات، والباقي هو نوع تبرع مثل الوصية أو نوع إباحة وهو اللقطة. فاللقطة هي نوع من أنواع الإباحات، شخص وجد شيئا فجاز له التقاطه وتملكه بعد فترة. طيب وقبل أن نتكلم عن كلام المصنف لنعرف متى يتملك الشخص هذه اللقطة، نقول إن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ويجب أن نعرف هذا التقسيم لأن ابتداء هذا التقسيم مفيد جدا في يعني ضبط المسائل وحصرها. فنقول أول مسألة، أول نوع من أنواع اللقطة ما يملك مباشرة من حين الالتقاط ولا يحتاج إلى تعريف، والنوع الثاني ما لا يملك إلا بعد تعريف سنة، والنوع الثالث ما يحرم التقاطه مطلقا لا يجوز أن تلتقطه. إذن أصبح عندنا ثلاث صور، الأمر الأول ما يملك بالالتقاط، النوع الثاني خلينا نبدأ بالثاني نقول ما يحرم التقاطه، النوع الثالث ما يجوز التقاطه ولكنه لا يملك إلا بعد تعريف سنة. طيب نأخذ هذه الصور الثلاث على سبيل السرعة ثم نذكر كلام المصنف بعد ذلك كي ننزل كلام المصنف على هذه الأقسام الثلاثة، فإنه لا يخرج كلامه عن هذه الثلاثة. نبدأ بالقسم الأول وهو نقول ما يملكه بالالتقاط مباشرة، وهو أنواع. الأمر الأول كل ما لا تتبعه همة أواسط الناس، كل ما لا تتبعه همة أواسط الناس مثل الصوت والعصا وغيرها، لحديث جابر رضي الله عنه سنتكلم عنها بعد قليل. الأمر الثاني، كل ما وجد في المهالك وما رماه صاحبه في بحر لأجل أن ينقذ نفسه أو في الفلات، وجد في الفلات فإنه يملك من حين التقاط، لأن لا يعرف. أين تعرفه في البحر؟ وجدته في البحر، أين تعرفه؟ في البر، وين بر تعرف أن صاحبه مار، فلا يعرف، لا يتصور التعريف هنا. إذا ما يرمى في الفلات وفي غيره فإنه يملك من حين الالتقاط. الأمر الثالث أيضا ما يتعلق بما يملك من حين الالتقاط بلا تعريف، نقول ما علمنا أن صاحبه تعمد رميه، مثل ما يتعمد شخص رميه مع القمامة، تعرف أن رمى شيئا قد يكون له قيمة نوعا ما، ولكن أن تعرف أن صاحبه لا يريده، إذن هو ما يسمى لقطه، ورمى صاحبه نفى ملكه عن نفسه فأصبح من المباحات فتتملكه مباشرة، تعلم أن صاحبه ليس مخطئا، لأن قد تجد القمامة ذهبا وفضة، فهذا يغلب على ظنك أن صاحبه مخطئ في رميه، لكن نقول متعمد رميه لا أريده، فحينئذ يجوز التقاطه ولا يحتاج تقول لصاحبه تريد أو ما تريد، لأنه رماه متعمدا. طيب، فيملك بلا تعريف، بلا تعريف مباشرة يملك. لكن الفقهاء يقولون انتبه لهذه المسألة لأنه سيأتي بعد قريب، يعني من غير إشارة لها سنذكرها هنا. نقول إن هذه اللقطة إذا جاء صاحبها بعد تلف عينها فإنه لا يلزم رد بدلها، سواء بعتها أو أكلتها أو تصدقت بها أو بذلت أي شيء، إذا تلف عينها فإنه لا يلزم رد البدل. وإن جاء صاحبها بعد مع وجود عينها فالمشهور من المذهب أنه يجب رد العين. أنا وجدت جوال في البر، هذا كثير جدا، أجد جوالا في البر، هذا مفازة، فالأصل أني أتملكه. طبعا تسأل الرعاة إذا كان بجانب الرعاة، لكن غالبا في البر كشاته وضع، نسي سقط جواله وذهب، إذا تتملكها مباشرة، ما يلزم أن تجلس عندك سنة كاملة، إلا أن يكون المكان مطروقا مثل المنتزه وغيره يمر به ناس كثير أو هكذا. نقول إذا جاء صاحبها بعد فترة فوجد عينها يجب أن تردها له وجوبا، فإن كنت قد التقطتها واستهلكتها فحينئذ على مشهور المذهب لا يلزمك أن ترد البدل وهو القيمة، لأنك تملكك الأول عليها تملك صحيح، تملك صحيح، فلا يلزمك رد البدل، بخلاف الصورة الثانية والثالثة سنذكرها بعد قليل. النوع الثالث من أو الثاني من اللقطة وهي اللقطة السم، ما تصبر خمس دقائق لين الدرس هذا الجزء. طيب، النوع الثاني من اللقطة، اللقطة التي يحرم التقاطها، والضابط فيها قال هو كل حيوان من البهائم التي يعني كما عبر المصنف تمتنع من صغار السبع، كل ما يمتنع من صغار السبع، لأن كبار السبع قد تعتمد حتى على الإبل وغيرها، فكل ما يمتنع من السباع الصغيرة فإنه لا يجوز التقاطه، لا يجوز التقاطه. ألحق الفقهاء به صورة أخرى قالوا الأشياء الثقيلة التي يصعب نقلها فإنه لا يجوز التقاطها أيضا، مثل الأوائل لها قالوا بالحجارة العظيمة التي يطحن عليها. في زماننا هذا الآلات الضخمة الكبيرة، السيارات التي لا تنقل إلا بنقل باعتداء من نصف وغيره فإنه لا يجوز التقاطها، الأصل أنه يحرم التقاطها، واضح المسألة؟ إذن كل ما لا ينقل إلا يعني مشقة ودائما تكون ثابتة في محلها فيذهب صاحبه ويرجع ويجدها، فنقول هي ملحقة بالإبل فيحرم التقاطها. ما تجد لسيارة في البر تقول هذه لقطة ألتقط، نقول ما يجوز، تبقى في محلها، اتركها على كلامها. سيأتي بعد قليل صورة باب السياسة الشرعية سنذكرها بعد قليل. الأمر الثالث وهي اللقطة المعروفة وهي ما عدا الصورتين السابقتين فإنه يجوز التقاطها، وإن كان مشهور المذهب أن الأفضل عدم الالتقاط، ولكن يجوز الالتقاط، لا نقول إنه مكروه وإنما نقول الأفضل عدم الالتقاط، لأن ذلك جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره، وهي إما أن تكون حيوانا مأكولا، وإما أن يكون شيئا سريع التلف، أو أن يكون من الأموال وغيرها من المتاع، ثلاث أشياء سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. إذن عرفنا أن اللقطة ثلاث أنواع بسرعة لكي نستذكرها، شيء إذا التقطه الشيء الشخص ملكه ولها ثلاث صور تقريبا أو أربع لا أدري، ذكرناها قبل قليل ثلاث صور. الأمر الثاني ما يحرم التقاطه مطلقا، ما يحرم التقاطه وهو ما يعني ما يمتنع من صغار السباع ويلحق به الأشياء الثقيلة. وعلى الرواية الثانية أيضا لقطة مكة، فإن لقطة مكة يحرم التقاطها، ومن التقطها فإنه يجب عليه تعريفها، لا تلتقط لقطتها. وأما المذهب فإن قوله لا تلتقط لقطتها معناها أنه لا تملك، سيأتي إن شاء الله إشارة له بعد قليل. طيب الأمر الثالث ما عدا ذلك التي يجوز الالتقاط لكنها لا تملك إلا بعد سنة، تبقى سنة في عندك ثم تمتلكها بعد ذلك. يقول المصنف باب اللقطة. اللقطة هي الشيء الذي يلتقط، ولذلك قال وهي مال، لا بد أن يكون مالا أو مختص. لماذا قال إنه مختص؟ أي شيء يكون من باب الاختصاص، مثل المصحف، فإن المصحف ليس مملوكا، ما يملك الشخص، وإنما هو من باب الاختصاص. ومثله أيضا غير ذلك من الأمور، السباع، وإنما قالوا السباع دون الكلاب لأن الكلب يرون أنه لا يلتقط، لا يلتقط، ولكنه ينتفع به مباشرة فلا يأخذ حكم اللقطة، على خلاف بينها في قضية الكلب هل يكون مما يلتقط أم لا. إذن فكل شيء يختص به فإنه حينئذ يصح التقاطه. قال ضل عن ربه، أي لا يعرف صاحبه وضاع عنه، فلا بد أن يكون لا يعرف صاحبه ويكون ضائعا عن صاحبه، فقد لا نعرف صاحبه لكن صاحبه جعله في مكان سيرجع إليه، فلا نقول إن هذه لقطة. قال وتتبعه همة أواسط الناس، هذا المعيار وهو أنه تتبعه همة أواسط الناس هي التي تجعل الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث. إذن نقول أول أنواع اللقطة ما تتبعه همة أواسط الناس فإنه يجوز التقاطه ويعرف سنه، سيأتي تفصيله بعد قليل. أما النوع الثاني فقال عنه المصنف فأما الرغيف، وهو ما لا تتبعه همة أواسط الناس، فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف، من وجد سوطا أخذه ما لم يكن صاحبه بجانبه يعني، أو يعرف صاحبه أو يعلم أن صاحبه جعله في موضع وسيرجع إليه، فيجوز لك أن تلتقطه مباشرة. ودليل ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل فينتفع به، فدل ذلك على أنه يجوز التقاطه وتملك مباشرة. من الأشياء التي تجدها كذلك قلنا مثلها، لو أن رجلا ذهب فوجد في مكب نفايات شيئا معينا فيجوز لك أن تلتقطه ما لم يكن له قيمة. طيب قال ومن امتنع، بدأ بالنوع الثاني من اللقطة التي يحرم التقاطها، قال ومن امتنع من سبع صغير، لم يقل سبع كبير لأن السبع الكبير يعدو حتى على الإبل وغيرها، ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما من البهائم كالبغال والحمير أعزكم الله وغيرها من الحيوانات والطيور كذلك التي تمتنع من السباع الصغيرة، فإنه حينئذ يحرم التقاطه. قال المصنف حرم أخذه، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك وما لها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، ترد الماء وتأكل الشجر، إذن لا تلتقطها، فدلنا ذلك على أن اللقطة يعني إذا كانت تمتنع من البهائم، تمتنع عن صغار السباع، فإنه يحرم التقاطها. رجع بعد ذلك للنوع الثالث الذي قلنا قبل قليل إنه تتبعه همة أواسط الناس. الآن نرجع للنوع الثالث وهو ما يتعلق به همة أواسط الناس. ما تتعلق به همة أواسط الناس نقول هو ثلاثة أنواع قلتها قبل قليل، إما أن يكون حيوانا مأكولا، وإما أن يكون مما يسرع له الفساد كالفاكهة وغيرها، وإما أن يكون غير ذلك كالمتاع الأثاث وكالفلوس اللي هو الأموال وغير ذلك. ما الحكم في التقاط هذه الأمور الثلاث؟ بدأ المصنف يتكلم عن حكمها ثم سنتكلم بعد قليل عن ما الذي يفعل بها. يقول وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، أي مطعوم من طعام ومتاع وأموال وغيرها، إن أمن على نفسه. يقول له أي يجوز له الالتقاط، وقلنا إن مشهور مذهب لكن الأفضل أن لا تلتقط، يعني كسب اللقطة الأفضل تركه، لكن بشرط وهو أن يأمن على نفسه الأمانة بأن يردها لصاحبها. قال وإلا، وإن لم يأمن على نفسه يقول أنا سآخذها ولكني سأعتدي عليها ولن أردها لصاحبها. فنيته هنا نية ليست نية التقاط، وإنما نية غصب، اعتدى على مال مسلم. قال وإلا فهو كغاصب. هذه مسألة تتعلق بالنية فانتبهوا لها، سأذكرها لكم الآن بسرعة ثم أرجع لها، ثم أرجع لكلام المصنف. من وجد شيئا على الأرض إذا التقطه، إما أن تكون يده، أو نقول إذا أخذه معنى أصح، نقول إذا أخذه، إما أن تكون يده يد أمانة إذا كانت نيته نية طيبة وهي نية الالتقاط والتعريف، فتكون يده يد أمانة. وأما إذا التقطه ليأكله وليس قصده التعريف، فإن يده تكون حينئذ يد غصب، تكون يد غصب. إذا التقطها بالنية الطيبة وهو نية التعريف، ثم بعد ذلك قلب النية، قلب النية، قال لا لا، بعد ما التقطها نيته أن يعرف، بعدها بيوم أو بيومين قلب النية من غير أن يمتنع من أي شيء من الأمور الأخرى مثل التعريف وغيره، نقول إن النية مرت معنا هذه القاعدة، تعيد الأمر لأصله ولا تنقله عن أصله إلا بعمل. قلناها في الزكاة، وقلناها في الصيام، وقلناها في الطهارة، نفسها في اللقطة هنا. النية هنا التقطه، النية الأصل التقاط وهو يد أمانة، مجرد النية لا تنقلها عن كونها أمانة إلى كونها للضمان، بل لا بد أن يزيد مع النية عملا يعني مخالفا للالتقاط، وهو ترك التعريف، يترك التعريف. فمجرد النية لا تجعل يده يد غاصب إلا إذا تعمد ترك التعريف، حينئذ يصبح غاصبا فيضمن ولو عرف. وهذه مسألة تتعلق بالنية التي وهي تخرج على القاعدة تلك التي تكلمنا عنها في قضية تعلق النية بالنقل عن الأصل والإرجاع إليه. طيب. قال وإلا فهو كغاصب، معنى قوله فهو كغاصب يعني أنه يضمن مطلقا، تلفت بتفريط أو بدون تفريط منه. قال ويعرف الجميع، قوله يعرف الجميع يعني يعرف سواء كان حيوانا أو مالا أو كان مطعوما وغير ذلك، هذا معنى قوله يعرف الجميع. الأمر الثاني أن قول المصنف ويعرف الجميع يدل على أنه يجب أن يكون التعريف على الفور، يجب أن يكون التعريف على الفور. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا تأخر عن التعريف عمدا فإن هذا عمل يخالف الأمانة، فحينئذ يكون ضامنا. من سقط لقطة فأخر التعريف عامدا من غير عذر فإنه حينئذ يكون ضامنا، فيجب عليه ضمانها ولا يتملكها، لأنه مفرط في سبب الملك، فإن سبب الملك هو التعريف، وقد تركه متعمدا فيكون غاصبا. انتبه لهذه المسألة، سأرجع لها بعد قليل من باب التأكيد لها. طيب. قال ويعرف الجميع، قلنا إذن على الفور من حين الالتقاط بالنداء. النداء المنادي من هو؟ الملتقط، يجب أن الذي ينادي هو الملتقط أو وكيله، هذا من جهة. الأمر الثاني أن الفقهاء يقولون إن النداء على مشهور المذهب الذي مشى عليه في المنتهى خلافا لما مشى عليه في الإقناع، أن النداء يكون في الأسبوع الأول في كل يوم، كل يوم، كل يوم في الأسبوع الأول، ثم بعد مضي أسبوع فإنه بحسب العرف بما جرت به العرف والعادة. وأما الذي مشى عليه في الإقناع فإنه يعرفها كل يوم لمدة أسبوع، ثم بعد ذلك في كل أسبوع لمدة شهر، ثم في كل شهر، وهكذا، ذكر تفصيلا معينا. ولكن الذي مشى عليه المنتهى وهو المعتمد أن ما بعد الأسبوع الأول فإنه بناء على العرف، ما جرى به العرف، لو كفى بوضع لوحة فقط على المحل عندي يعني شيء ضائع، من وجده فليأتني، هذا يكفي. لكن الأسبوع الأول يجب أن يبحث وينادي، وسنذكر صفة النداء بعد قليل. قال ويعرف الجميع بالنداء، النداء يكون برفع الصوت في مجامع الناس، يأتي للسوق فيقول يا ناس من ضاع منه شيء فليأتني، شغل المايك مثلا في الأسواق هذه الكبيرة ويقول هناك شيء ضائع، من فقد من شيء فليأتي، مرة واحدة في اليوم تكفي أو مرتين. لماذا؟ لأن غير من حضر السوق سيخبر الذي سيأتي بعد ذلك بالخبر، لكن ينادي كل يوم على مشهور المذهب. قال في مجامع الناس غير أو غير المساجد، فإن المساجد لا تنشد فيها الضالة ولا يعرف فيها الضالة، والفقهاء يقولون إن رفع الصوت في المسجد مكروه وإن كان فيه مصلحة، أن رفع الصوت بنشدان الضالة ثبت النهي عنه واضح، والنهي بمن وجد ضالة لغيره يقول عند الضالة الفلانية يكره على المذهب رفع الصوت فيه في المسجد أو ذكرها في المسجد. وبنوا على ذلك وهو قول جمهور العلماء أن رفع الصوت في المسجد ولو بطلب الصدقة مكروه، نص على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره من فقهاء المذاهب، لأنه من رفع الصوت، فرفع الصوت في المسجد مكروه مطلقا إلا للخطيب أو الإمام. طيب، قال حولا أي يجب أن يكون حولا كاملا، والضابط عندنا أن كل ما كان من باب الحول فالمراد به الحول القمري. طيب انظر عندي هنا مسألة مهمة، سأرجع المسألة قلت لكم قبل قليل، من أخر التعريف حولا كاملا فإن كان من غير عذر فإنه حينئذ تصبح يده يد غصب ولا يملك العيب بعد السنة، وإن كان من عذر مرض أو جهل بالتعريف فنقول لا يملكها بعد الحول، وإنما ينشئ حولا جديدا من حين بدء تعريفه ثم يتملكها بعد ذلك. ولذلك فإن قول المصنف ويملكها بعده أي بعد الحول إذا كان قد عرفها على سبيل الفورية، فإن لم يكن يعرفها من غير عذر فلا يملكها مطلقا، فإن يده يد غصب، وإن كان أخر تعريفها لعذر فإنما يملكها من حين بدء التعريف حولا كاملا. طيب، قال ويملكها بعده حكما، معنى قولنا حكما أمران، الأمر الأول أي أنها دخلت في ملكه من حين تمام الحول ليس من حين وضع اليد، مثل أن الشخص إذا ملك بالاستخلاف وهو الإرث فإنه يملكه من حين الوفاة وليس من حين وضع اليد، فقد يكون وضع اليد سابق وقد يكون لاحق، وكذلك هنا فيكون ملكه حكما من حين تمام السنة ليس من وضع يد، مع أنها عنده من حين سنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قولنا حكما لأن صاحبها لو جاء بعد سنة فإنه سيرجعها له، فهو حكما له ولكن ربما ترجع لصاحبها بعد ذلك، فليس على سبيل التأبيد ولكنه محتمل فيه تردد، ولذلك قلنا حكما. قال لكن لا يتصرف فيها في العين الملتقطة قبل معرفة صفاتها، ينظر ما هي صفاتها حسب ما كانت حيوانا أو غير ذلك، وذلك يقولون إن الواجب معرفة الصفات فقط، ولكن الأفضل والمستحب أن يشهد على معرفة الصفات، هذا مسألة الاستحباب الإشهاد على معرفة الصفات. المسألة الثانية أنه يستحب أن تكون معرفة الصفات عند بدء الحول من حين الالتقاط هو الأتم. قال فمتى جاء طالبها فوصفها بالصفة التي عرفها به لزم دفعها إليه، يجب أن يدفعها إليه ولو بعد سنة، ويدفعها إليه بنمائها. طيب، يقول المصنف والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، لو أن هناك سفيها التقط لقطة أو صبيا التقط شيئا فإنما يجب التعريف على الولي، لأن الصبي لا يتجه إليه أمر بالوجوب، وإنما يجب التعريف على وليه لأن فيه مصلحة للصبي، لأنه إذا عرفها مدة سنة فسترجع العين ملكيتها للصبي، والولي ملزم بكل ما فيه نماء مال الصبي. طيب، فإن عرفها ولي الصبي مدة سنة كاملة فبعد تمام السنة تصبح في ملك الصبي لا في ملك وليه. نعم، يقول المصنف ومن ترك حيوانا بثلاث لانقطاعه، يعني لانقطاعه وعدم يعني انتفاعه به، مثل ما أراد جابر رضي الله عنه أن يسيب الجمل لما كان يعني مشيه ضعيفا، قال أو عجز أو عجز ربه عنه، مثل شخص في البحر ثم رمه، يعني يقول عاجز عن حمله لأن الثقيل مثلا كان يكون في البر، أو يقول لا يعني في البحر يرميه لكي لا تغرق السفينة، قال ملكه آخذه، فيكون من النوع الأول ذكرناه قبل قليل الذي يملك من حين التقاط. المسألة الأخيرة وهي مسألة من أخذ متاعه، وضع متاعه في مكان ثم أخذ هذا المتاع ووجد مكانه متاعا آخر، مثل وهذا تحدث كثيرا عند المساجد، من يخرج من المسجد فيجد أن نعله قد أخذت وقد وجد مكان هذا النعل نعل آخر، يقول المصنف ومن أخذ نعله ونحوه من المتاع، حاط كيس في مكان معين ثم جعل، رجعت فإذا كيسك ليس بموجود وإنما فيه كيس آخر فيه بضاعة أخرى ونحوه، ووجد موضعه غيره، نعل آخر أو كيس آخر، قال فلقطه، أي حكمه حكم اللقطة، فإنه لا يتملك هذا النعل، بل لا بد أن يجلس سنة كاملة يعرفه سنة كاملة، ثم بعد ذلك يملكه، ولكن يجوز له أن ينتعله، فيأخذ إذا أخذت هذا النعل تأخذه وتأتي للمسجد وتخبر الذين طبعا خارج المسجد، تقول هناك نعل، أو تجعل النعل بعد الصلوات الخمس، بعد أسبوع لم يأتي أحد يكون تعريفه مدة أسبوع، وهكذا تأخذه وتجعل يعني بمثابة إعلان، من وجد من أن هناك نعل قد يكون مخطئ ذاك الرجل فأخذ نعلك خطأ أو كيسك أخذه خطأ ونحو ذلك، فيأخذ حكم اللقطة، إلا أن يكون النعل رخيصا جدا أقل من القيمة التي يعني يلتفت لها همة أواسط الناس، دائما النعل المستعمل يكون نعل رخيص جدا، حينئذ نقول هذا يدخل في النوع الأول الذي لا يعرف سنة، إذ من النعال ما يصل إلى الألوف كما تعلمون هذا الشيء. طيب، بعض المتأخرين من المشايخ علل طبعا من المشايخ ومن فقهاء المذهب، قالوا إنه ينظر لدلالة الحال، فإن كانت دلالة الحال تدل على أن نعله مسروق وأنه جعل هذا النعل مكانه، كأن يكون نعله أغلى ثمنا ولا يوجد هناك شبه بين نعله وبين هذا النعل، فإنه يتملكه حينئذ. وإن كانت دلالة الحال لا تدل على أنه مسروق وإنما تحتمل الخطأ من صاحب النعل أو صاحب هذا الكيس، فإنه يأخذ حكم اللقطة، وهذا من باب إعمال القرينة. تأذن لدقيقتين سأنهي الباب في أربعة سطور باقي، ننهي باب اللقيط. الفقهاء من باب التبع يكون حكم شيء آخر مع اللقطة، وهو باب اللقيط. واللقيط هو ليس مالا مملوكا ولكن معه مال، وذلك لما قالوا إن اللقيط ما هي علاقته بباب اللقطة، نقول وجه العلاقة فيه أنهما يشتبهان في أنه مال لا يعرف، أنه شيء لا يعرف يعني أصله وملكه في المال ونسبه وحاله في اللقيط. الأمر الثاني أن اللقيط قد يكون معه مال، فهذا المال من الذي يختص بالنفقة فيه ومن يتملكه إن مات اللقيط، هذا الذي سيتكلم عنه الفقهاء في باب اللقيط. اللقيط يتعلق به أحكام كثيرة جدا يذكرها المصنف، سأذكر يعني عناوين هذه الأحكام ثم سنبين بعد قليل كيف تكلم عنها المصنف بعد قليل. اللقيط يتعلق به حكم دينه، ما هو دينه، هل نحكم بإسلامه أو ليس بمسلم. يتعلق به أيضا حكم حريته، أهو حر أم ليس بحر. يتعلق أيضا مسألة نسبه لمن ينسب هذا اللقيط. يتعلق أيضا بنا مسألة في قضية المال الذي معه لمن يكون، أيضا من مسألة تتعلق به قضية حضانة هذا اللقيط لمن تكون، أيضا تتعلق مسألة مهمة جدا في قضية يعني نقول مثلا في قضية مثلا نفقة على من، والموضوع السابع في جنايته أيضا، اللقيط إذا جني عليه من الذي يستفيد من هذا المال لأنه متعلق بماله، فالجناية على اللقيط مثل الاستفادة بماله. أول المصنف رحمه الله تعالى يقول وهو أي اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. يقول إن الطفل الصغير، وسيأتي بعد قليل الخلاف في قضية من المراد بالطفل، إذا لم يعرف نسبه ما يعرف من هو أبوه أو من هي أمه، فمعرفة أمه يكفي في معرفة نسبه، لأن معرفة الأم إذا نسبته لفراش صحيح عرف أبوه، وإن لم تنسبه لفراش صحيح فإنه حينئذ يكون ابنها فينسب لها وترثها. وقد جاء في الحديث المروي عليه الصلاة والسلام تحيز المرأة ميراث ولدها الذي لاعنت عليه، فهو ابن زنا أو في حكم ابن الزنا وينسب لها، فنسبه معروف. إذن قولنا يعرف نسبه سواء من جهة أبيه أو من جهة أمه. ولا رقه لا يعرف أهو رقيق أم حر، لأنه لو عرف أنه رقيق إذن يكون لمن ملكه ولو لم يعرف نسبه، فإن كثيرا من الأرقاء في الزمان الأول لا يعرف نسبه. وهكذا نبذ أو ضل، نبذ يعني ليس موجودا في بيت فيكون سرق أو أخذ منه أو عند قوم، وإنما نبذ مرمي أو ضل عن أهله. هذا الطفل عندنا مسألة مهمة جدا في قوله طفل، ما المراد بالطفل؟ أكثر فقهاء المذهب نص على ذلك جماعة أن المراد بالطفل هو كل من كان دون البلوغ، كل من كان دون سن البلوغ فإنه يسمى طفلا ملتقطا إذا ظل أو نبذ ما دام قد جهل رقه وجهل نسبه. والذي عليه المتأخرون من فقهاء المذهب كما في الإقناع والمنتهى أن المراد بالطفل الذي يلتقط إنما هو من كان دون سن التمييز. إذن فالمعتمد عند فقهائنا المتأخرين إذا كان دون سن التمييز يعني أقل من 7 سنوات، فوق 7 سنوات لا نقول إنه لقيط، بل نقول ما دينك؟ إن قال نصراني فهو نصراني، من أبوك؟ إن قال فلان فهو يلحق به يقبل، فلا يكون لقيطا وإنما يأخذ الدين الذي يزعمه لنفسه وهكذا. طيب قال وأخذه فرض كفاية، إذا وجد اللقيط يجب أن يلتقط لأن فيه حفظ نفس، فإن تركه الجميع أهموا جميعا لأن فيه تفويتا لمهجة والشرع يعني من مقاصده حفظ النفوس. قال وهو حر، هذه أول مسألة وهي قضية حرية اللقيط، أي لقيط يوجد في بلاد المسلمين أو في غيرها فإنه يكون حرا مباشرة، نحكم بحريته. نحكم بحريته مباشرة لأن الأصل الحرية، فنحن نستمسك بالأصل ولا ننقل عنه إلى الرق إلا بناقل ولم يوجد. هذه المسألة الأولى وهي مسألة حريته وانتهينا منها أنه حر مطلقا. قال وما وجد معه أي من مال أو تحته، كأن يكون في فراش وتحته ملحق معه، ظاهرا أو مدفونا طريا. قديما كانوا إذا وجدوا لقيطا يحفرون تحته فقد توجد فيه سرة، وقوله طريا يعني أن الحفر طري، لأن قد يكون الكنز الموجود تحت أو الذهب من سنوات، لا بد أن نقول إنه طري يعني محفور قبل وضع الطفل بقليل، وهذا معنى قوله إنه طري. قال أو متصلا به مربوط به كحيوان، إما يربط به ذهب أو يربط به يعني حيوان معين وهكذا، كحيوان وغيره، أو قريبا منه، وجد قريب من هذا اللقيط كان يوجد في كرتون ووجد بجانبه وهكذا، فله ملكه أي فيكون ملكا لهذا اللقيط. إذن أمر الثاني المال الذي يوجد مع اللقيط، وعرفنا ضابط المال الذي يوجد معه أنه يكون ملكا له، وهو ما وجد معه أو تحته ظاهرا أو تحته باطن لكنه مدفون دفنا طريا أو متصلا به أو كان قريبا من 5 صور من الأموال التي تكون بجانبه تكون له. ما عدا هذه الصور 5 تكون حكم اللقطة لأنها بعيدة عنه منفصلة، فلا تأخذ حكم المال المعروف صاحبه. قال ينفق عليه منه، بدأنا في المسألة الثالثة وهي مسألة النفق على اللقيط. قال ينفق عليه من المال الذي وجد معه لأنه ماله والأصل أنه ينفق عليه منه. قال وإلا من بيت المال، أي يجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين، يجب أن ينفق على الصبي اللقيط من بيت مال المسلمين. قال وهو مسلم، هذا الأمر الرابع وهو قضية دينه، نحكم دائما بأن اللقيط مسلم بحسب الدار التي وجد فيها لا باعتبار الملتقط. انتبه، في أشياء نعتبر باليد والالتقاط وفي أشياء باعتبار الدار. اللقيط ننظر للدار، فإن كانت الدار دار مسلمين فهو مسلم، وإن كانت الدار يوجد فيها مسلمون وغير المسلمين فإننا نحكم بإسلامه أيضا. وإن كان اللقيط وجد في دار كلها ليس بمسلمين فحينئذ نحكم بأنه ليس بمسلم. فقط هذه الصورة، بشرط أن يكون في دار يعني في بلد لا يوجد فيها مسلم واحد إلا أن يكون مارا المسلم كتاجر ونحوه، حينئذ هذه الصورة الوحيدة التي نحكم بأنه ليس بمسلم. قال وحضانته لواجده، قد يتنازع أناس كثير في حضانة اللقيط لأن معه مال، قد يكون معه مال كثير جدا جدا جدا جواهر، فقد يتنازع الناس في حضانته لأن حاضنه له أجرة المعروف. قال وحضانته لواجده الأمين، فمن وجده فهو أولى من غيره به، وينفق عليه بغير إذن حاكم، الأصل أنه ينفق على اللقيط من المال الذي وجد معه من غير إذن الحاكم، لأن إذن الحاكم إنما يكون في الأمور المتنازع فيها أو المختلف فيها، وهذه المسألة لا تنازع فيها ولا اختلاف شرعا، وبناء على ذلك فإنه ينفق عليه من غير إذن الحاكم. ولكن الذي مشى عليه كثير من المتأخرين ومنهم الشيخ منصور في حواشي الإقناع ومنهم ابن عوض في حاشية على الدليل وكثيرون زين مشوا على أن الملتقط إنما ينفق عليه بإذن الإمام من باب درء التهمة عن نفسه، يدرء التهمة عن نفسه، وهذا من باب الاحتياط وسد الذرائع. قال وميراثه يعني إذا مات هذا اللقيط، وديته إذا جني عليه لبيت المال، يعني الذي يرث هذا اللقيط إنما هو بيت المال، فكما أن بيت المال هو الذي ينفق عليه فكذلك هو الذي يرثه. قال ووليه في العمد الإمام، يعني لو أنه جني على هذا الصبي فقتل أو أتلفت بعض أعضائه أو منافعه، فمن الذي يختار القصاص أو عدمه؟ نقول الإمام، والإمام يخير بين القصاص والدية، ينظر ما هو الأصلح. وذلك يقول الفقهاء، وهذا نص عليه بعض الشراح، إننا كل مسألة نقول الإمام يخير نقول لها حالتان. الحالة الأولى إذا بان للإمام الأصلح فيجب عليه أن يأخذ الأصلح إذا بان له، وأما إذا تردد بين الأمرين ولم يظهر له الأصلح فحينئذ يكون التخير. إذن فقولهم يخير الإمام ليس على إطلاقه، وإنما ينظر لحالتين. يقول الشيخ وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، هذه مسألة مهمة وهي استلحاق ما يسمى بمجهول النسب. وانتبهوا معي هنا لمسألة مهمة يخطئ فيها كثير من طلبة العلم، عندنا مسألتان يجب أن نفرق بينهما، عندنا شخص يسمى مجهول النسب وعندنا شخص آخر يسمى مقطوع النسب. مجهول النسب هو اللقيط الذي لا يعرف أبوه، لا يعرف نسبه لا من أمه ولا من أبيه، ولا يعرف سبب ولادته أيضا، ما نعرف ما هو سبب ولادته، لقيط ظل أو نبذ. مقطوع النسب هو الذي عرف سبب ولادته وأنه سبب محرم شرعا، فابن الزنا وما في حكمه وقد أشير له بعد قليل يسمى مقطوع النسب. ففرق بين مقطوع النسب ومجهول النسب، واضح الفرق بينهما إخوان؟ واضح الفرق بين المقطوع والمجهول؟ أعيد، مجهول النسب هو الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته، قد يكون زواج وقد يكون زنا الله أعلم، هذا يسمى مجهول النسب، مثل اللقيط يوجد عند باب مسجد فيلتقط، هذا يسمى مجهول النسب. عندنا آخر سمى مقطوع النسب، أي أن الشرع قطع نسبه وألغاه، وهو الذي عرف سبب ولادته وهو سبب ملغي، وهو الذي نسميه بابن الزنا، دائما يقول الفقهاء كابن زنا. من هو مقطوع النسب؟ نقول أولا من كان من ولد زنا أقرت الأم أنه ابن زنا. الأمر الثاني إذا ولد لأقل من 6 أشهر من حين العقد، إذا تزوج رجل امرأة وولدت لأقل من 6 أشهر فولده مقطوع النسب، الولد ولدها وليس ولده، ولدها هي. الأمر الثالث إذا ولدت لأكثر مدة الحمل وهو 4 سنوات على مشهور المذهب من حين الفرقة سواء بوفاة أو بطلاق، فكل ولد يأتي بعد أكثر مدة الحمل فلا ينسب للأول فيكون مقطوع النسب لأنه ليس ذا الزوج. الأمر الرابع ولد الملاعنة أو الملاعنة، فإن ولد الملاعنة والملاعنة مقطوع النسب. الأمر الخامس إذا تحملت المرأة ماء رجل ولم تكن ذات زوج، هذه الصور الخمس تسمى مقطوع النسب. مقطوع النسب لو استلحقه أي رجل في الدنيا لا يقبل استلحاقه له، حتى لو أتى وقال هذا الحمض النووي الدي إن إيه أنا وهو كلانا متفق بهذا في هذا الحمض وهو ابني، نقول لا يلحق بك، ألغاه الشارع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر الحجر، لا يلحق به الولد. من الذي يلحق؟ إنما هو مجهول النسب، طبعا إلا صورة واحدة ما كان في الجاهلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده عمر يليط أولاد الجاهلية، يليط أولاد ما كان في الجاهلية أقر، بعد الإسلام خلاص أي أمر ولادة بعد الإسلام انتهينا. طيب طبعا الجاهلية نوعا، جاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجاهلية بلاد مثل كفار ثم أسلموا، نقول أنتم جاهلية نسبية في حقكم. وهكذا مجهول النسب هو الذي يجوز استلحاقه وتكلم عنها المصنف، وهو ماذا؟ ما لا يعرف. لماذا قلت هذا الكلمة؟ لأن كثير من الإخوان ينزل كلام مجهول النسب على مقطوع النسب الذي عرف أنه ابن زنا، فنقول ما يجوز هذا الشيء. فرق بين تنتين، هذا بإجماع، حكي إجماع، حكي إجماعات وليس إجماع، عده كثير. نعم. يقول: وإذا أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر، أي الذي أقر الرجل أو المرأة مسلمة أو هو مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، هذا مجهول النسب. لو جاء رجل وقال هو ابني يلحق به مباشرة لأن الشرع متشوف لإثبات النسب، أو جاءت امرأة وقالت هو ابني، نقول يثبت نسبه له مباشرة. طيب لو كانت ذات زوج وزوجها لم يقر، نقول يثبت النسب لها ولا يثبت النسب له، فيكون ابنها، فيأخذ حكم الولد الملاعنة، يثبت نسبه للمرأة ولا يثبت نسبه للرجل. هذه واضحة. مسلم أو كافر، يعني سواء كان مسلما أو كافرا مطلقا. طيب قال: ولو بعد موت اللقيط، ولو ادعى بعد موت اللقيط فإنه حينئذ يثبت النسب لأن الشرع متشوف لذلك. قال: ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. قلنا قبل قليل إن اللقيط نحكم بأنه مسلم، مجرد الدعوى بأنه ابنه تثبت بها النسب، ولكن لا نحكم بأن هذا الولد على دين أبيه أو أمه إذا كان كافرين، إلا إذا أثبت أنه ابن لهما حقيقة، حينئذ نقول نعم نحكم الآن أنه على دينكما. نحن نعرف قاعدة عندنا دائما نكررها: الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الرق، ويتبع خيرهما في الدين. فإذا كان جميعا أمه وأبوه نصارى فالابن نصراني إلى أن يبلغ، وطبعا المذهب إلى أن يبلغ سن التمييز، فإن اختار الإسلام بعد سن التمييز حكم بإسلامه بناء على اللقيط أنه سن التمييز. فنقول إن الصبي يأخذ دين والده. طيب هنا لما أقر به رجل وامرأة نقول يثبت ما في النسب فقط، لأن مجرد الدعوة يثبت فيها النسب والشرع متشوف لها. فإن أثبت ببينة أنه ابن لهما نقول نعم هو ابنكما نسبا ودينا، فلا يكون لقيقا، فينتفي من كونه لقيقا. وذلك يقول المصنف: لا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبب مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. يعني واحد اعترف بشخص قال إنه رقيق، ادعى أنه رقيق مع سبب مناف لرقه، وجد سبب ينافي أنه كونه رقيق وهو الأصل الحرية مثلا أو غير ذلك، أو قال إنه كافر، هذا الرجل الذي ادعى أنه كافر أن ابنه كافر قال لم يقبل منه هذه الدعوة. الجملة الأخيرة قال المصنف: وإن ادعاه جماعة قدم ذو بينة. لو أن خمسة أو عشرة ادعوا أنه ابنهم، كل من أتى ببينة وهم الشهود لا بد من الشهود وأن يشهدوا أنه ولد على فراشه فحينئذ يقدم. قال: وإلا فإن لم يجد هناك بينة فبمن ألحقته القافة، والقافة الذين ينظرون في الشبه، ويقوم مقام القافة الآن ما يتعلق بتحليل الحمض النووي وغيره. عندي هنا مسألتان أختم بهما. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة مسألة نحن قلنا قبل قليل نسيتها، وهي مسألة أن من ادعى نسب ولد مجهول من شرطه أن لا يخالف دعواه عقل ولا عادة، فإن خالفه عقل بأن ادعى ابن 20 نسب ابن 30 أو ابن 18 عاما فإنه لا يلحق به، لا بد أن يكون العقل قابل لذلك الشيء. أو عادة بأن لا يدعي مشرقي نسب مغربي لا يعرف بأن هذا المشرقي دخل هذه البلد مطلقا، فكيف يولد ويجعل في هذه البلد؟ فحينئذ العادة تمنع، وخاصة في الزمان الأول، الانتقال بين بلد وبلد آخر. المسألة الثانية التي نسيتها أيضا، حينما تكلمنا عن قضية اللقطة في الباب الأول، لما قلنا إن اللقطة عندما يلتقطها صاحبها ما الذي يفعل بها، ماذا يفعل بها؟ نقول إذا التقط المرء اللقطة فله ثلاثة أشياء هو مخير بينها، وهو على حسب الترتيب هذا من حيث الأفضلية كما رجح ذلك الحارثي في شرحه للمقنع بحيث الترتيب. الأمر الأول أن يأخذ هذه اللقطة وينفق عليها من ماله إلى حين يأتي صاحبها، فإن جاء صاحبها رجع عليه بما أنفق عليها وهي الحيوان، يرجع عليه بما أنفق عليه، فإن لم يرجع صاحبه فتكون في ملكه. هذه الحالة الأولى وهو الأفضل عند ترتيب الحارث. الحالة الثانية أن يبيع هذه العين ويحفظ ثمنها لحين يأتي صاحبها ثم يرد عليه الثمن. الحالة الثالثة أن يأكل هذه العين، هو يأكلها وينتفع بها ويكون عليه القيمة فيكون باب الغرامة، إذا من وجد لقطة فهو مخير بين ثلاثة أمور على هذا الترتيب من حيث الأفضلية، ويجوز له أن ينتقل للثالثة وإن وجد وإن استطاع الأولى والثانية. بذلك نكون أنهينا هذين البابين بحمد الله عز وجل. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل عندنا درس قصير يتعلق بالوقف، ثم بعد ذلك ننتقل لبعض عقود التبرعات وهي الهبة والوصية وما يتعلق بها، ثم بعد ذلك نكون أنهينا بحمد الله عز وجل أحكام المعاملات لننتقل بعدها للفرائض لنوجز الحديث فيها. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام شيخي. السلام عليكم. تفضل شيخي. آثار جاهلية أم آثار إسلامية؟ آثار جاهلية. طب شوف الآثار الجاهلية التي توجد للفراعنة مثلا وغيرها، هذه اسمها ركاز. ركاز، لا الكنز الذي هو يعني لمسلم، تعرف أنه من عصور المماليك مثلا، من عصور العباسيين الأمويين، هذا يسمى كنز. المصطلح الفقهي يسمى ركاز، الفراعنة يسمى ركاز. الركاز عندنا فيه حكمان، حكم شرعي وحكم من باب السياسة. فأما الحكم الأول حكم الشرعي، يعني الأصل أن من وجد ركازا فإنه يتملكه، يكون كله ملكا له، بشرط أن يخرج الخمس، فيخرج الخمس ويجعله في مصرف الفيء، ليس صدقة للفقراء، وإنما يجعل في بيت مال المسلمين، ملك الدولة، الخمس يعطى للدولة، حتى كل شيء خمسة، يجب أن يكون الخمس في بيت مال المسلمين لأنه ركاز، هذا الأصل. ذكر كثير من الفقهاء منهم القرافي وغيرهم أن هذه الإباحات الركاز واللقطة وغيرها يجوز للمصلحة العامة أن يقيد الملك فيها، بمعنى وهو الموجود في أغلب الدول عندنا وعندكم أن من وجد آثارا فيجب عليه أن يسلمها للدولة. وهذا القول ذكرت لك أن القرافي قال يجوز تقييد الملكية المباحات، والذي مشى عليه ابن القيم وغيرهم، وهو الذي عليه العمل الآن في أغلب دول العالم العربي والإسلامي غير ما اهتم بهم، أنهم يقولون إن من وجد ركازا وهو دفن جاهلي فإنه يجب عليه أن يسلمه للجهة العامة. الكنز من عهد المسلمين نفس الشيء، الكنز لا ملكك وش فيه؟ المقطوع النسب خذ معي، أول واحد الملاعنة، ولد الملاعنة رتبها من ذهني طبعا، ولد الملاعنة أو الملاعنة صح وجهان. الثاني من ولد لأقل من مدة الحمل بعد العقد، تزوج رجل امرأة فولدت لأقل من 6 أشهر. الثالث من ولد لأكثر يعني بعد أكثر مدة الحمل بعد فرقة من طلاق أو وفاة ولم تكن المرأة ذات زوج. الرابع إذا أقرت المرأة أن هذا الولد ولد زنا، أقرت بأن كانت غير ذات زوج ولم تدعي شبهة في الوطن. الخامس إذا تحملت ماء وهي ليست ذات زوج، فقد حكى ابن أبي عمر المقدسي في شرح الكبير الإجماع على أن الولد يكون مقطوع النسب كولد زنا. هذه الخمس حكي الإجماع فيها أنه لا يستلحق، إلا في صورة واحدة خالف فيها أبو الخطاب الكلوذاني، وهي صورة إذا ولد لأقل من 6 أشهر من العقد، وهي رواية مذهب أحمد وقول عند الحنفية، ليس موجود في كتب الحنفية المطبوعة، وإنما نقله ابن قدامة في المغني فقط، أن الولد إذا ولد لأقل من 6 أشهر من حين العقد فيجوز استلحاقه، يجوز ليس واجب، يجوز استلحاقه. وهذا تصير كثير، يعني قد يخطئ رجل مع امرأة فتحمل ثم يتزوجها بعد ذلك، أو ثم يتزوجها بعد ذلك فتلد لأقل من 6 أشهر. فجمهور أهل العلم وهم مشهور مذهب الأربعة الولد ولد زنا ينتفي عنك، مشهور قول العلماء إلا رواية عن أحمد وانتصر لها أبو الخطاب وقول عند الحنفية وغير المشهور. وهذا القول يعني مقبول يعني حقيقة من حيث النظر له وجهة نظر، هذه الصورة فقط. لكن لو ولدت قبل عقد النكاح بلا خلاف بين المسلمين الولد ولد زنا، ولذلك قام بعض القضاة في أحد مناطق المملكة واستلحق ولدا لرجل ادعى قال هذا ابني، وقد كانت المرأة قررت أنه ولد زنا واستلحقه ظنا بأن المجهول حكم المقتول، ثم لما رفعت الاستئناف نقض حكم محكمة الاستئناف مباشرة، ما ينسب لأمه. ولذلك الطريقة عندنا إذا ثبت أنه ولد زنا يطلع صك من المحكمة بأنه ابن فلانة، وأما في الأحوال المدنية فيعطى له اسم هكذا، اسم يعطى أي اسم. في بعض البلدان أن اللقطة هؤلاء، طبعا المشكلة عندنا خلط، اللقطة عندنا ليس كلهم أبناء زنا، ليس كلهم مقطوع نسب، أغلب اللقطاء من مجهول النسب، أغلب اللقطاء مجهول النسب لا يعرف سبب الولادة، وكثير من اللقطاء عندنا في المملكة يكونون في منطقة مكة من الحجاج، لأن الحاج يقول أنا سأموت هناك في بلدي جوعا فأجعل ولدي هنا، وبعض الناس اعتقادا منه أنه باب القربان لمكة، وهذا موجود، فهو ابن يعني صليب، وذلك يعرف من مجهول النسب من هو قرشي النسب، وهو أشرف القبائل العربية. فلذلك يعني ليس كل رجل في يعني ابن دار فهو ابن زين، هذا غير صحيح، بل قد يكون من أكرم الناس لكن لمرض والده، قد يكون أمه وجد هذا الشيء، هذا قد تكون أمه مريضة نفسية رمت بينه وبين أبوه مشاكل رمت بس هكذا ندمت بعد ذلك لا تستطيع الرجوع له. فليس كل مولود في دور الرعاية الاجتماعية هو ابن زنا، غير صحيح، بل ربما تكون نسبة قليلة جدا. ولذلك بعض الناس يقول كل هؤلاء اللقطة ابن زنا، مو صحيح أبدا، ليس صحيحا البتة، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر، فإن هذا غير صحيح، إنما هم مجهول نسب، ولذلك أي واحد يستلحقهم يلحق له. طبعا ما يجوز الواحد أن يستلحق من غير يعني الرسول لعن الله امرأة أدخلت على أهل بيت من لم ينسب لهم من ليس منهم، فمن استلحق ولدا ليس ابن له ما يجوز، حرام، قد لكن أنت ملعون لأنك أدخلت على أهل بيت من ليس منهم، لكن إذا كان تعرف أنه ابنك هنا يجوز الاستلحاق، ذكرناه قبل قليل، فهذا قضية الاستلحاق. بس أنا أريد أن أركز، يعني لو أردت أن أذكر كل شيء ضاق الوقت، لكن يجب أن نفرق ونركز قضية المقطوع والمجهول. المجهول هو الذي يستلحق، المقطوع لا يستلحق. سمي شيخ، كان أحد الأخوان، سمي شيخ ولك اللي هو في الدرس هنا، شوف دائما خذ قاعدة في الدروس كلها، في أثناء الدرس لا يكون معك إلا المتن، في أثناء الدرس، قبل الدرس تريد أن تقرأ أحسن، لكن في أثناء الدرس لماذا؟ لو كان معك شرح في أثناء الدرس ينشغل ذهنك بالشرح، فدائما احرص حتى في دراسة في الجامعة وفي غيرها إذا كان يقرأ عليك كتاب في أثناء الدرس ليكون معك المتن فقط، خارج الدرس قبل الدرس أو بعده اقرأ في الشروح، وهذه أنفع الطرق في حضور الدروس. طيب عندي هنا مسألة مهمة جدا في قضية متن أقصر المختصرات، هل هو معتمد في المذهب وما هي ميزاته وهل يحفظ أم لا؟ أقصر المختصرات هذا لابن بلبان، اختصره من كتاب له سماه كافي المبتدي، الذي شرحه عبد الرحمن البعدي في كتاب الروض الندي شرح كافي المبتدي، وحقيقة أن كثيرا من عبارات كافي المبتدي هي مأخوذة تقريبا من المنتهى، وهو بعلي يعني ابن بلبان من الحلبيين ثم أصبح بعليا يعني من حنابلة بعلبك، ولا أو البعلي لا هو من حنابلة حلب، من حنابلة حلب، وحلب قليل الحنابلة فيها، مع أن عبد الله بن إمام أحمد كان قاضيا في حلب، ولكن يعني لهم مدرستهم التي فيها بعض الاختلاف، لأن في أشياء معينة تذكر يعني محلها غير هذا المحل. المقصود من هذا أن ابن بلبان اعتمد على طريقة المتأخرين، ميزة هذا الكتاب أن عباراته يعني دقيقة جدا جدا دقيقة، يعني نستطيع أن نقول إنه يعني باللغة العامية محبوك، أحسن تصرف محبوك العبارة، قوية العبارة جدا. الأمر الثاني أنه ليس فيه مسائل يعترض عليها ذاك الاعتراض الكلي، والأمر الثالث أن في هذا المختصر أقصر المختصرات مسائل لا توجد في غيره، فيه مسائل لا توجد في غير المختصرات، فهذا الكتاب في الجملة يعتبر من أحسن المختصرات، وكان المشايخ الشيخ عبد الله بن حميد يعجبون بهذا الكتاب، ولكن عيبه أنه قليل المسائل وخاصة في باب المعاملات. ولذلك يعني حدثنا بعض المشايخ عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول ما في مختصر في البيوع وما بعده أحسن من الزاد، الزاد أتى بمسائل كثيرة جدا في باب المعاملات بالذات، وذلك لا يقارن الزاد كتاب آخر مختصرات الفقهاء، ولكن كون أخصر مختصرات معتمد، نعم هو معتمد، ميزاته ذكرناها قبل قليل. هل ينصح بحفظه؟ نعم ينصح بحفظه لا شك، لأن عبارته جدا يعني محبوكة، وميزتها أن تعود الشخص على نصوص الفقهاء الغالب، فهو حسن حفظه. بالعكس أنا أقول في هذا الزمان من لم يدرس النحو العلمي قد يكون أنسب له من زاد المستقنع، من زاد المستقنع حفظه يأخذ أمد طويل جدا، وبالاستقراء الأغلبي لأغلب الناس أن الناس يملون العلم في هذا الزمان، وكثرت عليهم العلوم وكثرت المشكلات والوظائف وهكذا أشياء كثيرة تشغل الذهن، فتجد الشخص يتحمس لحفظ الكتاب لمدة سنة فقط ثم لا يتم. لذلك نقول إن أخطر المختصرات أنسب للحفظ من الزاد، الزاد يأخذ أمد أطول، إلا أن يكون شخص يعني مستمرا كطلاب المعهد العلمي مثلا أو على درس معين يسمع فيه، وإلا أخطر المختصرات هو أخطر بكثير، وإنما جعل لضعف الهمم، والناس دائما ما جعلوا المختصرات لضعف الهمم ثم بدأوا يختصرونها من شدة ضعف الهمم وهكذا، وإلا فالأصل أن الشخص يأخذ المطولات. ولذلك فإن يقول أبو حامد أظن السفراييني لما جاء المحامري وألف كتاب المقنع وهو مختصرات الشافعية دعا عليه قال ليش تألف هذا الكتاب، قال ضيعت العلم، المختصرات ضيع العلم كذا يقول. فالمختصرات لها فائدتها والمطولات يجب أن لا تغفل، مهم هذا الشيء. ولكن سمي شيخي عندنا قاعدة مهمة جدا تمر على الفقه في كثير من أبوابه، أن النية تعيد إلى الأصل بانفرادها وحدها، يعني ترجع الشيء لأصله بانفرادها، ولا تنقله عن أصله إلا بمقارنة عمل، ولا تنقله عن أصله إلا بمقارنة عمل، يعني إلا بمقارنة عمل تعيدك للأصل، بس مجرد النية تعيد الأصل. ذكرنا في عروض القنية، في انتقاض الوضوء، ذكرنا في أكثر مسألة. عفوا شيخي أعد، ما أسمع الحالة الثالثة إيش؟ نعم، من وجد لقطة له ثلاث حالات، وخاصة الحيوان أو ما يسرع له التلف، نرتبها. الحالة الأولى أنه يحفظ هذه اللقطة وينفق عليها، وهذا هو الأولى كما قال الحارثي، ثم يليها أن يبيعها ويحفظ ثمنها. الأمر الثالث أن يأكلها، يأكل الشاة أو الطعام ويقومها. لماذا قالوا أن الثالثة هي الأخيرة من حيث الأولوية؟ لأن الشخص إذا كان هو الذي سيبذل القيمة ربما يعني يغش في قضية التقييم، لكن لو باعها فهو بيع حقيقي وقيمة حقيقية له، وإذاك رتبوا هذا الترتيب. انتهى الدرس، عانكم وطولنا عليكم اليوم، لكن أنهينا بابين بحمد الله عز وجل. السلام عليكم.